الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأربعين النووي إلى الحديث الخامس عشر، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث الخامس عشر، في اللقاء السابق حدث أو وقع خطأ أو خلط عندي في ذكر الأسماء، عندما قلنا لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فذكرنا أن كلمة لأخيه يشمل، يعني الأولى أن يحمل على إطلاقه، يعني على عموم الأخوة، فيشمل الكافر والمسلم. لكن عندما ناقشني بعض الإخوة أو سألت أي تسأل بعض الإخوة، فقلت له هذا من كلام أثيمين، فالحقيقة ليس من كلام الشيخ أثيمين، وإنما هو من كلام الإمام النووي، والله المستعان. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الخامس عشر. هنا هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يصمت بمعنى يسكت. الكلام كما يقول العلماء أربعة أنواع: إما يكون خير، إما يكون خيرا محضا أو شرا محضا، أو خير وشر، ولكن جانب الشر أكثر أو جانب الخير أكثر. أربعة، يعني أربعة أنواع تنقسم الكلام إلى أربعة. يقول هنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اختر لك من أنواع الأربعة ما الذي تفعله. قال له: الخير البحت، الكلام إن كان فيه خيرا محضا أو خير محضا هنا تكلم، أما إذا احتمل الكلام الخير والشر فالأفضل أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أي يسكت. انظر إلى نفسك، انظر في الموقف، هل أنت هذا الذي تقول هذا خير أم شر؟ إن كان خيرا نعم تكلم، إن كان شرا فافسك لسانك. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فإكرام الجار دليل على إيمان صاحبه، لأن كلمة لفظ الجار أي الذي يسكن بجوارك، وإن كان بعض العلماء توسعوا في لفظ الجار فقالوا: نحن المعروف عندنا جارك هو الذي بجوارك، الذي أقرب يعني منك، سواء في السوق، سواء في كما في الآية: والصاحب بالجنب، والجار بالقربى، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب، كل هذه جيرانك. لكن بعض العلماء توسعوا في الجوار أو في الجار، فقالوا 40 جارا في كل جهة من الجهات الأربعة، يعني عن يمينك 40 دارا، وشمال 40 دارا، من الأمام 40 دارا. لو هذا القرآن كله القرية كان مكتب القرية لم تكن العاصمة فكانت كلها جيران وكس كلها جيران وكس. إذا فإكرام الجار هذا لأن الجيران ثلاث جيران له حق وجيران له حقان وجيران له ثلاثة حقوق ثلاثة حقوق ثلاثة حديث آخر. فحتى الجار الكافر له حق الجوار أي لا تؤذيه لا يجوز لك أن تؤذيه سواء بالكلام وسواء بالنظر إلى زوجاته أو بالنظر في داخل بيته أو بتتبع أحوال ماذا يأتي به وماذا يعني خروجه ودخوله وهكذا أسراره ولا شيء سره. هذا من حقه حتى أن مثلا يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثني. إذا هذا الصفة سلم ربط إكرام الجار بالإيمان. إن كان عندك إيمان بالله إن كنت تؤمن بالله وتؤمن بيوم الآخر لأن يأتي يوم الآخر وفيه حساب والميزان والحسنات وسيئات وجنة ونار فاعمل. فربط المسألة بالإيمان من كان يؤمن. إذا فإكرام الضيف دليل على إيمان صاحبه الذي يكرم الجار الذي يكرم جاره هذا دليل على إيمانه. ولذلك لا ومن ثم الذي يؤذي جيرانه هذا دليل على يعني على نقصان إيمان ولا مكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه طبعا فإكرام الضيف ما هو النازل بك الذي أتى إليك سواء من أقاربك سواء من غير أقاربك كرجل المستأجر نزل بك فهذا الضيف يجب إكرامه بما يعد يعني بما يعد إكراما. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يعين كيف نكرمه يعني هل الإكرام بمعنى أنك تعطيه مثل مال وخلاص أو إكرام أنك توفر له مكان ينام فيه أو الإكرام أنك مثلا تجلس معه وتتكلم معه بحسب يعني العرف. في مثلا إذا أتى إليك شخص أو ضيف أو قريب لك في البلد مسافر وأتى إليك لكن فقط الإكرام لك تسيء طعامه وشرابه ومأوى هو يريد أن تجلس معه وتتفقد أحواله وتسأله وتضحك معه وتتفق هذا من الإكرام. بحيث أن بعض الناس أو بعض الأغنياء أو بعض أصحاب الأموال ليس له وقت لهذا فضيل أن يعني أخاه أو قريبه من أغنيه أو خاله أو خالته أتى إليه أو أتت إليه فليس أنه يعني فقط يوفر له يعني الراحة مكان يعني النوم وطعام لا يراه ولا يسمعه. ثم إذا ما أراد أن ينطلق أي أن يسافر مرة أخرى يرجع أعطاه بعض الأموال فتجي أن الشخص يعني ضرب ما له أثر ما له وجد راحة يعني ما ليس هذا فقط الذي يعني يريه. ومن ثم كلمة إكرام الضيف نترك العرف كلما تعارف عليه العرف أن هذا إكرام لضيف فهو إكرام. الرسول لم يعني قال فقط فليكرم ضيف السبب كيف أكرمك أنا أتكلم معه أجلس معه أعطيه طعاما في شرابا يعني كيف أكرمك. فكلما تعارف الناس على هذا أن هذا إكرام للضيف فهو إكرام له سواء بالكلام سواء بالعطاء وغير ذلك. إذن هذا الحديث واضح. مرة أخرى الحديث يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله يصمت من يصمت يعني إما تقول خيرا وإما تسكت. المشكلة في الأمة الآن لا يسكتون. مشكلة الآن مشكلة المسلمين ومشكلة الناس أن كل منا لا يحكم لسانه أو لا يتحكم في لسانه أطلق لسانه يقول ما يريد بدون غير دليل أحقنا الحق صواب أو خطأ يتخلق. هذه مشكلة. ولكن هذا كثر الآن الفجور يعني ولأجل هذا كما يقول من قل كلامه كول عقله. فأنت إنما يعني وإذا كثر كلامك مما لا تكن فيه يكثر أخطاؤك، دائما تجد أنك واجهت مشكلة من التكلم، إذا تتكلم تجد أنك دائما تكون سليما. وكذلك حتى في أيام الفتنة بالذات، إذا كانت الفتنة لا تتكلم عن فلان هو الذي يمكن أنه قتل فلان، وفلان هو الذي أخرج فلان، كل هذا عنده مدى تستفيد من هذا، وتقرأ الجرائد ثم تنقل أخبار وتروع المسلمين في أيام الفتنة وأيام الثورة. فالناس يقول في صراخ السوس أخذوا هناك في مدرسة فلان وقتلوا الشافعي، فأنت تجد نفسك مضطرب لا تخرج في وقت هذا رجال الروح والخوف فيه يسكت. هذا ليس خير، ليس في تبشير للناس. فيعني المهم لابد الإنسان المرء المسلم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، وهذا مما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن استدلال المرء ترك ما لا يعنيه. يعني هذا كله دليل على شيء يريد ان يحفظ لسانه، يعني لا تتكلم في اشياء في الاخر خالص لا يرجع اليك فائده، لا يرجع اليك فائده. يعني انت تكلمت ثم لم تجد فائده، ما الذي انا استفيد اقول مثلا يعني او انظر الى مثلا جريده مثلا او صحيفه اقرا فيها اخبارا سيئه او اخبارا قد يكون صحيحه ثم انشر، ومثلا واحد يقول مثلا نحن في مصر الان اخوان المسلمين يقول اخوان المسلمين هؤلاء انت لا تعرفهم والله منافقون وانت كذا كذا. قلت له ما تجدها هلا انا اعرف، قلت لا ليس معنى انك تعرفهم لنا دليل انهم منافقون مثلا. فالمثال ويقتل ويحلف بالله كذا. المهم ثم لما تكلمت معه قال هذا الرجل الرئيس هذا الذي ما يفعل هذا يخدب البلد. قلت له كيف تقول هذا هو رجل مسلم ويريد كذا؟ فالناس الذين خربوا البلاد ايامهم ما كانوا ينفقون، فالان عندما وجدوا يعني الحريه الرجل الذي يصلح يقول انه مخرب. المهم وهذا الرجل في الاعلام ان التلفزيون والاخبار كل يقول ما يريده وكل ذلك. لا نسال الله السلامه والعافيه. اما المسلم فلا بد ان تحافظ على لسانك، واذا قلت كلمه النبذ تزر هل هذا كلمه فيها خير، هذه الكلمه فيها خير ام شر، لان تكون كلمه تهوي بك الى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى كلمه ممكن تكون غلط فتهوي بك الى النار. فنسال الله العافيه والسلام. اذا على كل حال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة بالأولياء فليقل خيرا أو ليسكت. ولأجل يعني السكوت بالذات يعني هذا دليل على كمال عقل الإنسان الذي لا، ولأجل حتى في عندما الحديث الذي توفي في الآن تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، عندما طلب أحد الصحابة نصيحة منه أو أحد الأعراب نصيحة منه قال لا تغضب. لما؟ لأن غالب الإنسان إذا ما غضب تجد لا يستطيع ان يفكر على اعصابه او يفكر على لسانه يقول اي يعني اي كلام. فهنا الحديث يتضمن ذات المعنى وانما نصل اليه. فالمهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، اذا هو خيرا محضا الكلام اذا كان في خير ما تكلم. النصيحه مثلا تقرا القران تفسر حديثا تبين للناس حكما وحكاه، اما غير ذلك فليس تكلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره اكرام الجار، كما قلت لك انك لا تكره جوعانك. من اكرام الجار انك اذا طبخت طعاما لذيذا وذا رائحه ايه يعني مثلا شهيه فلا بد لا تاكل وتترك، لا تاكل وتتركه. يعني رائحته ان مثلا يعني جارك علم اليوم ان فلان اتى بمثلا دجاجته ثم أنت تأكل الدجاجة وخلاص وغفتته وماذا تفعل؟ لا تفعل هذا، ولأجل هذا يعني المهم فأشياء كثيرة. وكذلك يعني دائما تلبس مثلا الملابس الجيدة وجيرانك هذا فقير ليس له شيء، لا أعطي من ملابسك ملبسا يلبسه أيضا هو يشعر أيضا أنه إنسان أي إنسان. فالمهم فإكرام الجيران، إكرام الجيران ثم إكرام الضيف. وكما قلنا إكرام الجار وإكرام الضيف هذا يرجع أمرهما إلى العرف، ما تعرف الناس على أن هذا إكرام للجار أو أن هذا إيذاء للجار، إذا فهو إيذاء للجار فهو إكرام للجار. وكذلك الضيف لو تعرف الناس أن هذا إكرام للضيف فهو إكرام له. ثم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني أصحاب تقيل يعني هذا رجل مبهم صح؟ ونحن نقول في المصطلح مبهم ما فيه رأي من لم يسمى هل هذا يدخل في هذا أو لا يدخل؟ سليمان يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل لا يدخل لما سليمان؟ ذلك لأن الإبهام نقصد به في الرواة هذا ليس راويا يعني آخر راوي الحديث أبي هريرة آخر راوي أبي هريرة ثم نقل فكون يعني ما داخل السند أو ما بعد الصحابي إنما يكون مثلا أن جاء عربي فبال المسجد مثلا أو أن رجلا هذا الرجل لا يكون يعني معنى علماء الرجال لا يبحثون فيه يعني ليس من رجال السنة لا يرمي هذا الرجل لا يرمي وإنما راوي هو أبي هريرة تفهم لا يدخل فيه ومن ثم شيخ الأصيمين يقول لك لم يبين هذا الرجل وهذا يأتي كثيرا بين لا يبين فيها المبهم وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو اسمه لا يحتاج إليه ومسجل بعض العلماء يتعب نفسه تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل يقول ما هذا اسم هذا الرجل وما تفسره ومن أي قبيلة يعني يسر نفسه خلنا نسيا لو كان في فائدة ذكر اسمه في ذكر اسمه لذكر الرجل عبد الغيرة ممكن أقول له يسأل أو كبر أيام الحديث يتسمعه ويسأل أسئلة أمري بلد أنت ثم يجي يقول يا لا يقول رجلا من بني الكنانة رجل من كذا ثم يقول مطلع لكن لا نحن يهمنا الحب ولا يهمنا الأشخاص يا شخير يعني لا بد أن تفيدك اسمه هنا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيني أوصيني يريد ويريد الوصية ونحن دائما وهذا كما قالت الآن ينبغي لأي واحد سواء طالب علم أو أي مسلم يبقى الناس التي أنت في حاجة إلى نصيحة المواقف صعب عندك مشاكل كثيرة فتحتاج إلى من يعني يوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى يثبتك في هذه الأمور يعني يبين لك مثلا موقفك ويحرضك على الخير وهكذا فكل الناس في ذلك تسمع في صلاة العلم ثم يدخل كان ينبغي مثلا إذا وجدت في عقيدة تقصيرا حتى إذا لم يكن آياتي إليك أقول لك أوصني أوصني قل له يا أخي نحن طلب العلم ينبغي علينا نفعل كذا هو الجهل ونذاكر أرى تقصيرا إلى أخير أنصفت الله الدين كله قبلت الدين النصيحة قلنا لمن وذكرت كل حديث ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامة المسلمين يعني بعضهم يصحون بعضهم بعض فإذا أي مسلم يرى أي خطر ولجأ هذا لو كان كل منا إذا رأى يعني مثلا مخالفة أو رأى شيئا ليس يعني محمودا أو ليس مشروعا تكلم فيه لا ذكر الناس عن عن عن عن, عن المنهيات فإذا ترك الناس يتكلم الناس أنتم ماني يعني مثلا أنت مرأت على رجل مثلا رأى شيء خطر قل له لا تقول هذا شيء هو يعرفه أو هذا شيء هو وشأنه لا بين له قل له أما ما تفعل لا ينبغي ولا يجوز هذا يخلق انصفاف وطبعا يكفي الحديث أيضا مثلا كيف يكون الأمر بالمعروف وكيف يكون النهي عن المنكر فطبعا يأتي في زمن الحديث المهم قال له الرسول اسمع النصيحة لا تغضب حتى هذا الرجل أنا هو طبعا يقول هو ليس أنا أيضا هذا الكلام يقول هو يعني لما رأى هذا هو يريد النصيحة يقول أنا أنت تكيل وتموت في سبيل الله مثلا ويقول أشياء يعني لا ليس هذا ولكن إذا كنت فرصت أي الرجل هذا الرجل لبدل هذا الكلام الأوصيني أيضا حتى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هو ترى لا تغضب كلمتين لا تغضب كلمتين وفي النصيحة أكثر من هذا فرد ثلاثة مرات يقول النصيحة لا تغضب الرسول يعلم يأتي تماما ماذا يقول هو طبيب النفوس طبيب النفوس والقلوب والأحوال ليس فقط طبيب الأجسام والأبدان لا هو طبيب القلوب والأحوال والنفوس ولأجل هذا فأنت تتعجب عندما تجد بدء حديث تختلف معانيها ما يتقع سؤال واحد. يعني يأتي مثلا رجل مثلا يقول أي أعمال خير مثلا في الإسلام يعني. فيقول له إذا الجهاد في سبيل الله. طيب الشخص الآخر يأتي ويقول أي الأعمال خير، يقول أن تطعم الطعام وتقول السلام على من عرفت ومن لم تعرف مثلا. الشخص الآخر يقول أي الأعمال في الإسلام خير، يقول الصلاة في وقتها. واحد يعني يقول له أي الأعمال في الإسلام خير، يقول له بر الوالدين. تمام. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال صحابته ويعرف أشخاص الآية يعني الأشخاص والناس يعرفه، فيعلم أن فلان له مشكلة في هذا. وكل واحد إنما يريد منك نصيحة تفهمه فيما هو مخطئ فيه، يعني فيما مشكلة تحل مشكلة. يعني مثلا هذا الرجل بالذات الذي قال أوصيني وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عنده صفة الغضب يكثر عليه صفة الغضب، هذا بقوة خليلة الأحوال. يعني كان يكون رسول جاء له قبل ذلك وكان له مشكلة اسمه كان يكون أحد الصحابة أصله، لو يقول جاء ذاك الرجل أو جاء رجلا ليس معنى رجل غريب، ليس معنى ليس المقصود أن الرجل لا يرفع أبدا، لا قد يكون أحد الصحابة ولكن يقول لما فقط اسمه هنا. كان يقول هذا الرجل على سبيل المثال كان يقول هذا الرجل مثلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب مثلا على سبيل المثال أنا أقول لا أقصد التعيين أنا أضرب أمثلة، وعمر ممن عرف بإيه؟ بالشدة والفطح معروف، والكلام لا يحتمل مرة له أمرين، إما كفر أو كفر أو تفصل أو تفصل أو تحيا أو تفصل أو تدخل، يعني الكلام لا يحتمل مسلول يأتي يجي سماعك يتفهم له غلظة الكلام وشدة التعامل ومن بالذات. قد يكون عندما هذا الصفة اللي متواجد به فيقول النسيخ تقول لا تقطع لأنه يكثر عليه الغضب. إذا مثلا نحن الآن مثلا مجموعة من الطلبة هم عند تاريخون وضعنا هاتف بعضه صح؟ صحيح هذا. طيب هم يسمى أنا ممكن أرى فلان انتهوا تقصينه مثلا في الصلاة، وفلان انتهوا تقصينه مثلا في حفظ القرآن، وفلان انتهوا تقصينه لما يأتي مثلا أفضل وأفضل أو سني أنا لا أقول أنه يواجب الصلوات الخمسة والجهد، لا أنصحه في الصلاة، أنصحه فيما هو مقصر إيه فيك أو فيما يغلب عليهم من أخلاق سيئة. خلاص؟ فهم؟ سليمان؟ ما أنت؟ تفهم أم لا تفهم؟ تفهم؟ جيد. إذن من فوائد هذا الحديث، طيب الآن سلم إذا تضبط، هل لا يجد بشر على وجه الأرض لا يضبط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضبط أحيانا، يضبط حتى يحمر الوجه، إذا شفت إيه؟ حرمات الله سبحانه وتعالى. الغضب ينقسم الى قسمين، غضب جبلي طبيعي وغير طبيعي، غير جبلي خلاص. يعني ما انا كل لا يعني واحد الشخص مثلا على سبيل المثال لو شتم مثلا امه فهو طبيعي جدا يغضب. واي مسلم مثلا واحد مثلا ليس مسلما او كافر هو تقصى الله سبحانه وتعالى يغضب، لأن هذا هذا هذا طبيعي فيه، يعني يغضب لدينه ويغضب لربه ويغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويغضب أيضا يعني لحرمات يعني مثلا أمه ولأبيه مثلا ولأبيه ولزوجته مثلا واحد مثلا ليس زانيا وقيل أنه زاني مثلا. نعم لو كانت الشيء لا تطبق لا تقيمت علينا، ولكن نتكلم الآن فيما لا يطبق الشريعة. وثم كل أطرق لسانه ماذا فعلت ثانيا أنت مضطر لك تدخل كان فاعل، لكن هذا الذي يعني تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب. الغضب الطير النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة، الغضب بالذات جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، يغلي القلب ولذلك يحمر وجهه، يحمر تجد وجهه أحمر وتنتفخ أوزانه تجد عروقه يتغير صورة، ليس الشخص الذي تعرفه تجد يتغير وجهه يتغير. هذا كله لأن الشيطان ينفخ فيه ومثلا يعني غليان في القلب كما يقول الشيخ هنا. ولما يقع تعرف شعر الإنسان يشد لو خطب رغم الشريطية أن شعره شعره يقف شعر بدل الذي يقول على الجسد يسمى الشعر يتغير صورة الشخص في إيه يعني فرق بين فلان يعني غاضب وفلان غير غاضب أي كان بمجرد الشخص يصبر تجي أن تغير صورته تعرفون المهم المعنى في الحديث لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب هذا معنى من المعاني لا تغضب ما لا تنفذ يعني مثلا على هذا واحد شتمني فغضبت كلمة يعني هنا لما يقول لا تغضب لماذا أي لا أشتم هذا معنى إيه يعني لو اشتمته لما أصبر لو قال لا تقول ماذا أصبر على ما فعل فعل بيته لا لو ما الغضب لا يعني لا تنفذ لا تنفذ مقتضى الغضب أي ما هو مقتضى غضبك لا تفعل مثله واحد ماذا فعلت واحد ضاعك تغضب صح لأن لا تفعل لم شيء طيب كلمة المشيخة ولا لا تغضب أي ماذا أي لا تضربه لا تغضب أي ماذا تشم لأنه شتمك لا تحمل هذا ما لا تنفذ مقتضى الغضب بل تصبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الاعرابي وصدر صلى الله عليه وسلم لا تغضب فرجل الرجل المرار اي قال او خني قال ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني الرسول لم يزيد على هذه الكلمات لان يعرف معناها وماذا يقصد وما المراد المهم من نستفيد من هذا الحديث أن حفظ الصحابة على ما يفعله حفظ الصحابة على ما يفعله يعني تخيل لولا الرجل وجد في نفسه تقصيرا أو عنده بعض المشاكل لما أتى يقول أنا أوصيني أتى يقول أنا أوصيني ثم عندما يوصي يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ذلك أنه يحفظه ويأخذ به ويعمل به ليس معنى يعني يسأل ويستقصي ثم يذهب ولا يفعل شيئا لا إذا من أول فوائد حفظ الصحابة على ما يفعله لقدر من أوصيه والصحابة إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد علم بل يعملون وهذا هو الفرق الفرق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة يعلمون ويعملون يعلمون يتعلمون ثم يعملون وانت تعرفون طبعا لا قول عمر تقريبا إنما يقول إذا حفظ من الرجل البقرة عظم في أعيننا لكن أنا يعمل فيه يحفظون عشر آيات يحفظون لا يتعبتها حتى يعمل بها ثم أي المصروف طيب المهم المسألة إيه المسألة العمل ولكن نحن كل منا يتعلم أشياء وكلنا يتعلم فقط لا يعمل هذا غلط موجود وثابت وكل منا هل أنت كل جميع أحاديث التي تعلمتها كنت تطبق على نفسك طبعا لا ذلك لا يقول هذا الحديث من الحديث لا تغضب فنجد بعض الإخوة عندما يغضب أو تفعل شيئا أو شيئا لا يعجبه لا لو قامت الدنيا كلها وكبار حتى ولو من أبوك لا أسكت لا تخيل أن يصيب طبيبا فمن ثم حتى ولو أبوه ولد قال لا تغضب لا يغضب طبيعي أنت أنت تفهم المثال المثال نحن نقول إنما نعم أنت تغضب أو أنك مثلا حدث لك الغضب لكن إنما يصبرك فالمهم العلاج إذا ما غضب الشخص ماذا يفعل إذا غضب كما يقول العلماء إذا غضب يسكت إذا غضب لا يتكلم يسكت هذا هو العلاج لأنه لا يستطيع أن يسيطر على الأعضاء على أعصابه فأفكر في هذا الغضب ألا تتكلم أبدا ألا تتكلم أبدا بكلمة هذا أمر الأمر الثاني فتر كل مكان إذا غضبت على سبيل المثال أبوك في البيت غضب وهي تأخرت لم تكن طعاما أو طعاما ليس المهم وغضب غضب إيه تأخرت يترك البيت أترك البيت اللي يقوم مثلا لفه كده مثلا لفه شعرية إلى العباسية ثم يشتري مثلا إيه زبانه أو شيء من هذا ثم يأتي فلي يقول لا رب العالمين الأعصاب هذا أتي قليلا طيب أبو بكر على كل فإذا ما إذا ما غضبت نفس الكلام هذا أمر في بعض الناس لم يتكلم وكذا وكذا ولكن على أساس كذا هذا يتكلم ما زال يتكلم هو ما يتكلم معه يتكلم فيه ولكن وهو في الكل يلي له أشياء فمجرد ما قد يكون هو يصل إلى درجة لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ومجرد ما يكون الأفضل بمجرد أن يحدث الكلمة عيبة خلاص فلا تفرق فيما بينكم حتى تحاول ايه تتجنب وتذهب مثلا الى البرد وتصل الاخوه حتى تصل مثلا انا غالبا ما تجد فيه الخير لما تجد فيه الخير لا لو ثلاثة كما قلت لك كان يكون ياتي الناس ممكن ياتي اكل لهذا الشخص اخوه واحد افضل منه يعني غبي يعني اكثر من غباء هو الذي ياتي يقول هو الذي شفت راسك والله لو زورك جاتي فتجي انت في الاول في الرجل الاول انت صغرت اما في الرجل الثاني انا الرجل هو يعني اتى وبدا اشياء زي كده على المثال ايه تسيطر عليك انت فالافضل انك تترك المكان خالصا حتى ولا شوف ابدا انت تقول يعني هذا جبان اللي هو شتمه وهكذا ثم يترك المكان ولا وطبعا وهذا كما قلت واحنا بالفعل ليس معنى الرجولة أو أنك إنما أقول إنما تفعل شيء أو أتكلم معك وأتكلم أفكر في الله أو يعني في الدين وفي البلد نفسه أقول طيب لو أنت رجل بنستطيع في ملعب البعوض أنت رجل بنستطيع في ملعب البعوض فأنا لا أعجبك وتعجبني هذا ما ليس هذا معنى بمعنى الرجولة والله فيظل يتكلم قوي بسرعة أو ليس شديدا وليس شديد بسرعة ولكن الشديد من يصل شو؟ من هذا هو المنظر من يملك نفسه عند الغضب اين الرجل الذي يستطيع ان يملك نفسه حتى هو مال رجل رجولية اصلا نحن في حال الغضب خلص في حال الغضب مهما يكون واحد اجاوبت اي مكان اخر فيك واتحقق يضيق وكل شيء لكن تصبر احتمل قلت في المكان توضا او هذا العلاج الثاني انك تتوضا انك تتوضا نعم أوصيني أكثر من مرة يقول أوصيني الرجل ليس الذي اسكت انت فاهم السؤال هو لا فاهم السؤال يوضح لنا عن المقصود انت ماذا تريد تقول هو شو انت تقول الردد هو انت الذي ردد يعود الى من يقول هو الذي قال ردد الرجل السؤال او اوصيني او انت تقصد من الرادد من الرادد لا الرجل ومن ثم أصدر رأيي أن يرد عليه من نفس الكلام يعني المعنى نفهم أما كلمة فردد أي الرجل فردد أي الرجل مرارا أي قوله أو سين رددوا أكثر من مرة يعني الأول قال أو سين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب قال أو سين يا رسول الله قال لا تغضب قال أو سين يا رسول الله قال لا تغضب إذا فهو إنما قال في الأول الأمر الذي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وأنت أن هذه الكلمة أو أن الكلمتين لا يمكن بالمقصود هو يريد نصيحة كبيرة تمام ورابد الرجل الأوصيني ذلك لأن كما يرى رأى أن كلمة لفظ لا تغضب لا يفيد مراده فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لم يزد له على كلامه لا تغضب خلاص يبقى فرد داعي الرجل المكتوب عندي هنا كتاب فردد الرجل مرارا اي قال اوصيك اي قال اوصيك خلاص ولكن توافق الزمن يعني لما كلما ردد اوصيني كلما رد رد اي رد اي رد ايضا قال لما تريد ان تعمل اخرى لا تفهم انت فهم من لازم الاولى الثانيه انت فهمت ماذا اقصد فهمت انت صح السؤال طيب انت ماذا تريد أنا هو فهم السؤال أنا هو فهم الإجابة وأنت ماذا فهمت السؤال لا أيوة لا ماذا فهمت السؤال هو أنت عندما سأله هو حصل طيب حصل المقصود يعني حصل المقصود عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم طيب إن الله كتب الإحسان كلمة الإحسان كلمة جامعة قالوا الإحسان كلمة جميعا أي كل ما فيه خير هذا هو إحسان كل ما فيه خير هذا إحسان طيب ولكن اسمع ودقق في اللفظ وفي العبارة قال إن كتب الإحسان على لم يكن إلى هذه يعني كما قلنا الإسلام على خمس كلها بمعنى بخمس لأنه لو قلنا على فكان يدل على أن يعني على أنه يوجد فصل بين المبنى والمبنى والمبني لا فرق بني به يعني بني الإسلام في هذا الخمس يعني هذه الخمس هي الإسلام ليس هذه الخمس شيء والإسلام فوقها لا فأنتم وكذلك هنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولم يكن إلى كل شيء بل قال على كل شيء يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة فهمت المعنى المقصود أن الإحسان ليس خاصا بشيء لو كنت قلت إلى كل شيء لا وصل على كل شيء يعني مثلا الصفة هو رسول الشرع كيف هذا وكذا نتعلم كيف يكون الإحسان على كل شيء قال فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة طيب نقتل من؟ نقتل من؟ نقتل الإنسان فنقتل قتلته ليس هذا المقصود مثلا وإن كان يتضمن هذا لأن إذا كنا نقتله قصاصا لو إذا قتل شخصا فنحن نقيم عليه الحد ما نقتله أيوة في حالة نحن ونحن نقيم عليه الحد نحسن إليه نحسن إليه وكذلك حتى الفارق إنما يسرق نحسن إليه في قطع يده لا نسيء إليه كيف؟ لا لا لا نقطع إلى هنا أو يعني لا نقطعها أو نشتمه في الشمو. لا هو الشرع قال إذا ثبت جريمة السرقة أننا إيه؟ نقطع إلى فقر غير الجماعة لا تفر بما أن الشريعة لا تطبق ضاعت حقوق كل الناس يعني مثلا حتى السارق نفسه حقه ضاع لو كان الإسلام يصدق حتى السارق لا يجب لو وجد لأن أفضل واحد لأن في الحاضر شيء بل فقه وجير دخل الجمهور ضيف يضربونه هو بل يمكن يموت صح؟ لو كان الإسلام الشرع لم أصيل فيها كان هذا وهو من الناس الذين يكرهون الشريعة حتى لا يصدق عليه لأنه سارق ولا يعلم أنه صرحته أصلا في الشريعة أنت فهمت ماذا أقصد؟ إذا المسألة نحن عندما نقتل هنا المشايخ الحمد لله ذكروا الفرق بين القتل وبين الذبح يعني مثلا أقول أنت مثلا كما قلت ثعلبا ثعبانا ثعبانا حية تقتلها ها أحسن قتلتها يعني جزء مثلا أن نقتل إيه؟ ثعبانا صح وكذلك إذا أفدا يجوز لك الأذى تقتله تمر الغرض تقتله لأن في أذى يعني ممكن يحصل لك ضرر نعم طيب الحمد لله كل مكتوب في الكتاب لا خلاص فيقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والفرق بينهما عند المقتولة يعني الذي يقتل هذا يقول لك لا يحل بالقتل يعني لا يجوز أن تقتله والذي يقتل القتلة لا من المقتول القتل أنه لا يجوز لك الذبح أن تأكل منه كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا فنقول أحسن قتلته فنقول أحسن قتل من كلبا لكن أحسن الآن وهذا كان يقرر هذا في مصر زمان يعني تجد أن الكلاب تقصد في الشوارع الناس لا تكون في الفجر بالذات وفي الليل لا تجد أي تحمل ذا كانوا قديما أو قبل ذلك كان يأخذ أياما يقرر شيء مش أي إما يأخذ مثلا بعض اللحوم يكون فيه سم يضعون له السم فيأخذون هذه اللحوم ويموتون بسرعة هذه احتلنا وفي بعض الأحيان يأخذون المسدس ويضربون في مكان معين بحيث لو مر واحد يسقط لكن تخيل أنه مثلا يأخذ هذا الكلاب ويضعونه في مكان ويضعونه طعاما إلى أن يموت وين جوعا هذا يحتاج إليهم إذا ممكن أقتله ولكن لا نقصي إليه أيضا في الخطر فهمت لما تتضح لك أنت هذا يحتاج لك أن أقتله بالسم يموت ويأكل مثلا نصف ساعة لكن لو تضربه مثلا بالعصا ممكن يضربه كم مرة أو طول اليوم يعض فتمت ثم تجي يوم يومين بكيف الكلاب بالذات الكلاب والحمير موت الرزق ده يعني موت الرزق طيب اذا هذا الاحسان اليه فاذا ذبحتم فنقول احسن الذبح اذا ذبحتنا احسن ايه الذبح والذبح يكون فيما يؤكل الذبح يكون فيما يؤكل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحد احدكم شفرته الشفرة أولا بمعنى التكييف الشفرة بمعنى إيه؟ التكييف وحقها أي من حقها بالكاف حقها يعني أنك مثلا تأخذ السكين أنت الأولى يخلق أن تقلكم من ثمان والحمد لله من أخريك ولا تفهمون أنا عندما تريد أن تذبحها مثلا خروفا أو شاة تأتي بالسكين إما جديد الجديد هذا تعرف أن بنفسك تعرف أن هذا السكين جديد بمجرد أن تمرر السكين على على على العنق يذبح صف صف لو كانت السكينة قديمة لك أنت وأنت لا تذبح حتى ولا البصل لأن فيه صعوبة حتى في البصل غير قطع أنا لست تذبح لي حرفا لا تأخذه وتأخذ مثل الحديد أو سكينة مثله يقال إيه هكذا تمرروها على الحديث تمرروها حتى ترى أنها أصبح إيه حدا هذا ما هو الحد إذا أحدكم شفرتك هيجعله حدا يحقه على شيء على حجر أو على سكين آخر أو مثل هذا إلى أن يتمكن أن هذا الدوم مر على العنق سوف يذبحه إيه بسرعة فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ إذا هذا ما كلمة هو الحدة شفرتك يعني حتى ما يفكها حتى تكون قوية بالقطع حتى تقطع بسرعة يعني تسبرون ولا لا؟ فهذا لا أقولك. لا إذا يعني إذا تأكدنا هذا الكلام هذا يقوله العلماء ولنا مجمع وفقهاء إذا أتوا بألم عصبي لنا كله. ولكن فقط بمجرد أن نحن مثلا نقول هذه الدولة أو بلد غير مسلم دولة غير مسلمة مثلا كثرة. فإنما يأتي من نوع اللحوم وهذه الأشياء نحن ليس شاسع نبحث كيف يتحول المحول وإلى وجبه أو قال بسم الله وجبه بسم الله حتى يتحول ويقول بسم الله وخلاص لا تقول لأخذ الناس إلى وسط. نعم هل الآن يشمل أيضا الأعضاء الأعداء مثلا بالحرب حتى يصبح بعدوي وقال الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأسرى إنما أسروهم قال لهم يعني لا تضربوهم أو لا وقال يوصلهم يعني طعاما فريق وقال إلى وصل المدينة يعني أوصى به فلابد أن نحن نعم لابد أن نحن تلفون خلاص فهمنا ما أشبه وليحد أحدكم أنا أحد يبدأ يذبح ويحد إيه أي يحقها على شفرة من التكيل شفرة من أيه شفرة من التكيل هو يقول حذاء في حذاء يجي على ذلك حذاء السرير كيف وهذا لما فصلوا الكلام أنا أصلا ذهبوا في شرع ذهبوا كل الآلة التي يصبح فيها تحشم يقول أن تكون الآلة مما يباح به الذبح وهي ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن أو خشب أو أي شيء أي شيء يعني ينزل يعني بمعنى لو مر على العنق يعني ينزل الدم هذا يجوز أن أن أن, أن تذبح به إلا مثلا كما قلنا السن يعني السن لا لا لا يذبح بالسكين أو العصا لا يعني بمعنى يقول أما السن لا لا يذبح به في الشهر يعني الرسول منع ما واحد مثلا واحد ياخذ دجاج مثلا يقول وياخذ لا لا لا لا السن ليس لا لا لا لا ما ينبغي نعم وكذلك وكذلك الضيف نعم المهم نعم في الحال حديث هذا الحديث لو دائما اول مره لما سمعته يعني هو كما ذكر هنا يقول قائلا انا امر بالعظام يعني مثلا هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما منع ان يذبح بالسن فقال فان السن هذا عظم أو إنما أن الأسماء عامة هذا اللحوم يعني جن طعام الجن ما في طعام الجن فمثلا الناس ينكرون إبادة الناس يقول طب أنا هذا أرض يعني عظمة فكيف يكون عليه يعني لحم الجن يأكلونه؟ ماذا قد يكون قال هذا يعني واحد كل شيء هو ينكر يعني أنا أرى عظمة ذات عظمة ثم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا طعام إيه؟ يقول ولو قال قائل ولو قال قائل أيوة أنا أقول بالعظام الروح ليس عليها لحم فور الجواب الجواب سهل أو يقول أسمي أنت بالله ورسولي فيقول نعم نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنت أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الذي قال يعني إذا بمقتدى إيمانك به فلا تصدقها فيما قال ما لم ثبت أن الرسول هو الذي قال وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى لحم العظم يجب عليك أن تؤمن ما دام الرسول هو الذي قال ثانيا كما يقول هو يقول أنت لم تريد أن تذكر هذا عالم الجن هذا عالم آخر في فرق بينه وبين الجن إذا عالم الجن عالم آخر عالم غيبي ولذلك يقول أكبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الفجر الصبح الرسول صلى الله عليه وسلم فجر مر على رجل لم يصلي الفجر فقال إنما بان الشيطان في أذنه هذا أنا طبق الكلام كله هذا الكلام كله أنا طبقه لأجل هذه اللفظة لا بان الشيطان في أذن الذي لا يصلي الفجر مع الجماعة من أجل النوم قد يكون الشيطان قد بان في أذنه فذكر هذا الشيخ يعني أن أحد المشايخ ذكر في هذا الحديث يقول هو أما أذاننا ليس فقط البول يتغوط على الشيطان يتغوط يعني هذا حمام الشياطين أذاننا والحمد لله إلا بالله والله العظيم يعني فضيحة وقد يكون هذا الرجل نام أيام واحدة فقط على الفجر مثلا غدر شو الحظ يقول الشيطان أن الشيطان رسول الله قال أن بان الشيطان في الأذن فلن يلوم ودائما لا يصلي الفجر غالبا أو يصلي فلان ما لا ليس فقط البول المسلسل ليس مسلسل البول أعظم ذنب فهي إذا حمموا آباننا إذا يتنوضون ويبولون وحرر قدنا ونحن لا نجد شيء لا هذا حديث صحيح طيب عند الذي لو أوقذ الشخص أوقذ أنت تعود بشيء يعني هذا ثبت يعني مثلا شعرت بماء مثلا نذر أو خبوء شعرت كل لا لازم في حقنا بيكس تلبى بعض في أذني صحيح؟ لكن ما نرى أقول صاحب أذن ولكن لم يشف بهذا صح؟ صحيح يعني إذا لفتحنا يقول لي الشيخ ان يثبت ان لا يقاس امور غيبيه على امور مرئيه يعني التي ترى يعني في كل شيء مثلا لابد يعني نفس نقيسها على الانسان على عالم الجن لكن في الجن هذا شيء اخر يعني اهو يبول في ظل قدرة واذا تم هو يعني هذا العرض يكون عليه لحم وهو يقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل ثم ننتقل الى الحديث فضل. نعم. المعنى ذلك إذا كان البول في أذن يعني أكبر من جمال العظم فكيف تقول هذا؟ هذا الذي أقوله يعني فهذا كله يقودنا ولا مرة لنصلي الفجر حتى البعض يشكره بعد الساعة 8 مثلا ثم أنت تقوم وأنت مثل الحديث لكنك لم تستشعر يعني متى بان الشيطان لأن لو حتى لو أخذ الضغط مثلا هذا الذي يكون لو أخذ الضغط كوباية ماء فقط عليه أما كان نوم لم تستشعر بها فصار لو ثبت عليك الماء أو رسم وضع في أذنك تقوم بسرعة وتشعر لكن المثالة أن الشيطان بان في أذنك وأنت دخل وصل لو واحد أول ذلك دخل المسجد يعني يجلس ولا يصلي مثلا تكاثرا ولكن لا نقول نفاقا، لكن اذا وجد الناس مثلا هذا يعني يغلب الناس لا يمكن الناس تجد نشاطا وتفعل اشياء، واذا كنت منفردا تجد انك تفعل اقصى ما كنت تفعل او انك لا تفعل أنا المهم الغفر يكون في الحي ثم يقول أي في العلانية وفي السر خلاص اتق الله سبحانه وتعالى وأدعي السيئة الحسنة لا تنسوها تنسوها بمعنى إيه يعني كما يقول أي طيب والمعنى يعني إذا وقفت في سيئة الحسن تنقل المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بالحسنات فهذه الحسنات تذهب أي يعني تذهب المعنى أي تذهب بأثرها تذهب بأثرها أي تمحى فكانت مثلا ما تمحى المعنى تمحى يعني تمحى يعني إيه هذا الذنوب يعني أنت لو فعلت ذنبا فارتكبت خطيئة ثم فعلت خيرا أو حسنة هذه الحسنة فعلت على سبيل المثال أنت كنت قبل خطأ ثم كنت أستغفر الله وأتوب إليه لكن كلمة أستغفر الله وأتوب إليه هذه الحسنة ثم التي سبقت الخطيئة التي سبقت ثم هذه الكلمة مثلا إذا المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة نعم هذه الحسنة تمحو السيئة طيب واختلف العلماء هل المراد بالحسنة التي تتبعها السيئة هي التوبة يعني بمعنى أنك لو أذنبت تتوب إلى الله لله التوبة إلى إيه حسنة والتوبة تجيب إيه ما قبلها تجيب إيه ما قبلها الصواب أن الحسنة تتبع السيئة وإلا تبغي التوبة يعني أنت إن لم تتب منها لو فعلت يعني مثلا كما قلت مثلا واحد ارتكب تكلم بكلمة سيئة ثم استغفر الله سبحانه وتعالى مثلا أو ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى يمحو السيئة التي وقعت منه أو وقعت منه خلاص؟ الله يقول واقم الصلاة فواطئ النهار وزلفا من الحسنات أو يذهبن السيئات إن الحسنات شاهد إن الحسنات يذهبن السيئات طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن هنا وقف وخالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بخلق حسن حسن الخلق حسن الخلق كف الأذى وبذل الندب والصبر على الأذى اثنين أنت لا ترضي الناس وإذا أذاك الناس صبرت هذا هو إيه حسن القلوب عمل الجانب يعني بمعانيها لما يتضمنه حسن ايه القلوب كفوا الاذى ايوه وبذلوا الندى والصبر على الاذى اذا فالانسان يمنع يعني يخف عن أذى الآخرين أي لا يؤذيه وكذلك إذا لو أحد أخطأ في حقه وعاداه يصبر عليه المهم حسن الخلق ينقسم إلى قسمين جبلي وكسبي يعني بمعنى أن بعض الناس خلق الله سبحانه وتعالى جبلا طبيعية أنه حسن الخلق يعني يصبر ويتحمل ولا يغضب ويفعل الخير وأنت تفعل الله أشياء سيئة ويفعل هذا طبيعي فيه طبعا جبلا خلق الله على هذا الحال أو على هذه الحال وكسبي أنه هذا لا يعني محاور أنه كسبي أنه يعني أنه ليس مثلا عنده صفة الغضب مثلا فمع الرجل يعني يمدده إذا قطب يقول يعني مكان إذا قطب يتوضع إذا قطب لا يتكلم إذا حب إلى أن يصل إلى هذه اللي ترجع له لا يفضل أصلا لو قلت ما أقول شيء لا يفضل يعني اكتسب بالتمرين بالتمرد وصل إلى وصل إلى حصل إيه الخلق. حصل الخلق من أهم الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فتعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم أخلاقا كل هذه أحاديث في فضل حسن الخلق أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وخالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بخلق حسن على الأقل نحن إلى وهي ماذا عدل ما ظهر حسن الخلق لا أقول لك اسمع خالق الناس أو عامل الناس بما أنت تحب أن يعاملوك أيوه يعني أنت لا تدري من حسن الخلق وأنت أظلم أنت بشر وإنسان فافعل معه ما تريد منهم أن يفعلوا معك فأنا تأكل لما تضيبه أنت ليس لك عليه ولاية قال أنه لم يحترمني يا سلام تخيل يقول هو ضربه لأنه لم يحترمه يقصد لم يحترمه في الكلام فهو أيضا لم يحترمه فضربه يبقى أيوة لا يقال لا يقال يعني هو ما يقول أنه أنا تخلت معه وتخلى معي بطريقة للاحترام فقام هو وضربه كنت يا سلام لو تريد لو تريد الناس حتى يعني هل أنت أيضا تحترمه بل كنت لهم ولا احترمت ولا احترمتنا لأن لو كنت احترمتنا لكنت أعطيت إلينا بشكوى لأن الثلاثة هنا في مسؤول وفي مثلا كذا وفي كذا وفي كبير وفي إيه كل شيء أنت دمت نفسك إليه وتدعو وتقول فلان هو الذي أخطأ في حقي وفعل معي كذا وشتمني ومثلا أخذ حقي وأنا أريد أن أخذ رأي حقي لو كنت أحترم أنا لكم أيضا إذا بمعنى أنك أختار الآن هل أنا أيضا أقوم الآن المثال مثل كذا صح؟ وليس كذا فالمهم أن نحاول أن نحسن من أخلاقنا طيب لنا نحن طبعا الحديث كما قلت الاول هذا اصل اسبوع ولا بد ان ناخذ اكثر من الحديث والمعاني والله دخلت اليوم المسجد الان اصبت البيت في البيت فخرجت كتاب ال 40 اغلبهم ليس عندهم ايه كتاب هو يسمع فقط فانا ان شاء الله باذن الله رب العالمين يعني ماذا اقول على الاقل يصبح حتى ولو مجلس حتى نسمع الحديث خير. الحديث التاسع عشر يقول عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك هذا الحديث بالذات اريد ان تنتبهوا له انتباها شديدا وان تحاولوا قدر الامكان تطبقوه او تطبقوا له في حياتكم اليوميه وسوف تجد الخير كثير. ذلك لان هذا الحديث لو كل منا عمل به فقط استراح وجد حلاوة في قلبه. اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام اني اعلمك كلمات. خذ هذه الكلمات من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انت وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمك ايضا. لا الرسول صلى الله عليه وسلم معلمنا اذا فنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات ليست فقط لعبد الله بن عباس لا لنحن ايضا نحن بحاجه اليه. ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك اي امامك. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت اي اذا طلبت الاعانه العون فاستعن بالله وعدك ان امتك لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كان قد كتبه الله لك اولا قد كتبه الله لك. وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. قاسم كم عباره ثلاثه طيب يقول رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي فقال حديث حسن صحيح. طلع الحديث الترمذي يقول حديث حسن صحيح. حديث الحسن ما يعرف حديث الحسن حديث الحسن يقول حديث هذا حديث الحسن طيب انت لا تضيع اشارتي في ماذا لان مشاهد الرجال في ماذا هنا تلميذ هذا من ملاحظ التقليد هذا المضارع يقول احيانا يقول حديث صحيح غريب يقول حديث حسن صحيح يقول حديث صحيح اشياء يعني وجدت مصطلحات انه مصطلح. ولكن هذا المصطلح بالذات الحمد لله العلماء امام النووي قدروا بالتقديرين اما حديث يعني يقول مثلا حديث حسن وعد صحيح أو حديث حسن أو صحيح. كيف هذا؟ يقول إذا كانت طرق الحديث أو طريق الحديث طريقتان يعني الحديث ورد بطريق وورد بطريق آخر الطريق الأول حسن أو صحيح أو الطريق الثاني حسن أو يعني الطريق الأول حسن الطريق الثاني صحيح أو آخر. طريق الأول هو الحياد الحسن والطريق الثاني هو الصحيح. هنا يبقى الحديث لا صحيح وحسن لا صحيح بطريق فلان حسن وحلو فلان فإبقى حسن وصحي. فهمت مالك؟ طيب لو قلت أن الحلو واحد فقط، لكن العلماء اختلفوا مثلا في راوي من الرواه، هل هو خفيف الضبط أو تمام الضبط؟ يعني السنة الواحد اختلف العلماء فيه. بعض العلماء قالوا هذا يعني الرواة كلهم مثلا صفة الصحيح اشتمل فيهم، وبعضهم قالوا لا، هي صفة من صفات العلماء الضبط لما تنبغي في الجميع الرواة، هو قال واحد وقاله في سنة واحد. هنا ماذا الكلام الحديث الحسن صحيح اي حسن او يبقى في شك، يعني في خلاف او هذا أتى بطريقتين، طريقة في حسن وطريقة في صحة. إذا فحسن هو صحيح. إذا مصطلح التلميذ بقى هذا يستورد إذا قال حديث الحسن والصحيح قال الحسن هو صحيح حسن أو صحيح. فقول أو هذا إذا كان خلاف من جهة العلماء، العلماء الذي يختلف في سند قال هذا سند صحيح أو قال هذا سند إيه حسن، فيكون الخلاف إذا أو ما إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. المهم وفي وفي رواية غير التلميذي غير التلميذي احفظ الله تجده أمامك. إذا كلمة أول الأول سنتفق تجده وجهك لم تفهم من الوجهة بمن أمام. أنت الآن في وجهات أي في أمامي، هذا الشاب في وجهات الوجه، أي جمال يقابل وجهه في وجهات أي في أمامي، خلاص؟ إذا احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أنت صحيح؟ قم واعبد الله سبحانه وتعالى، قم الليلة واقرأ القرآن، حتى إذا ما كنت مريضا كتب الله لك الحسنات وأنت مريض. تعرف الى الله في الرخاء تعرفك ان ينصرك ايضا في ايه في الشده. واعلم هنا العقيده قمه العقيده قدر القضاء، وهذا الحديث ذات الله لا ينزل النافع على انفسه، يعني نقراه فقط ولا نؤمن به حقيقه. اسمع، واعلم ان ما اخطاك لم يكن يصيبك، وما اصابك لم يكن يخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كيف أقول هذا؟ يعني أنما أخطأت لم يكن يصيبك، ما أخطأت لم يكن يصيبك. وهذا كما قلت مرة واحد صحيح، يعني واحد اشترى تذكرة وهو يريد أن يسافر ثم أتى متأخرا فغادر الطائرة وتركته من الطائرة ذهبت وهو لم يركب، فحاضر الحزن الشديد لا يدفع بعض الأموال ويعيد الأسبوع القادم ومتى يكون سفر. لا أحسن هذا يعني ماذا يحدث؟ فالطائرة بإذن الله رب العالمين تفجرت، احترقت الطائرة. هنا بقى فجر الله في سجن الشكر، الحمد لله الذي جعلنا لم يكن في الأول كان حد ظل شديدا وكان يفكر في الغرابة، ولكن الآن علم أن ما أخطأك لم يعني هو الآن لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ذلك ما هذا قدر لهم الذين يقطعون أيديهم ورجلهم ويقيمون عليهم الحدود في مال مثلا في غير هذا قدر لهم الذين يقتلون في فلسطين هذا قدر لهم. شاء الله سبحانه وتعالى الذين مدوا في الثورة المصرية أشهد أنها تلك فلا بد أن تكون مظلة اليهود هؤلاء. لا أحد يعتدل على قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يفعله يفعله لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى حتى إلا نحن نعلمه. إذن فما أصابك أن يكون يخطئك وما أخطأك أن يكون يصيبك. نضرب المثال الأقرب وأقرب كما ضربت هذا المثال قبل ذلك. دخل علينا غني ويريد الناس أموالك بل أو أنت ذهبت إلى جمعية يوزع على الناس أموالك. شيء فظيع جدا شيء فظيع للغاية. طلب أو طلب العلم هجرة لعلهم في المسجد لكن أخلاق كل سيئة وهذا يرتش وهذا يكون أعلام أخوات وهذا يكون مرتين أو ثلاثة يعني نفس فقط. لو علم أن الله سبحانه أن ما أخطأت لا يمكن يصيبك وما أصابك لا يمكن يخطأ لو علم هذا وعلم أن لو أن الله سبحانه قدر له رزقك هذا المكان يأخذ رزقه حتى ولو كان جالسا. إذا لما كنا ينبغي علينا أن كل واحد يعني يأخذ المكان أنت لا تقل هذه الرسالة تقل أن واحد تقول أنا أريد أن أعود عليك تجي أنا أفكر شو النايم هذا سوف يستطيع يقوم ويقول أول واحد الثاخر نعم الثاخر نعم الثاخر وعلى الإمام نفسه الخطير يعني يقول وأول ما يقول أنا خلق أنا أقول أنت طلب يدي خلي أول أنت ما أنا أعرف يعني يجي ثم ذلك لا كل واحد يجي سوء يبدأ باليمين مثلا يبدأ شمال بإذن الله رب العالمين وكل متوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكلي سأتمنى يوتي يوسف بس إليك تخيل وصل إليك فقط لم يقم إليك فقط إلى الزراعة انتهى المال. طيب خلاص أيضا تحمد الله سبحانه وتعالى لأن هذا ليس رزقك تحمد الله سبحانه وتعالى وبتسمع كما قلت لو واحد دخل أخذ بالجيشين أو بالخداع أيضا هذا ليس خيرا هذا ليس خيرا وإنما شر له أنا أنت تقصد بالحق على كل مثلا هذا الذي نقوله. فأنت إذا ما جل أنت وزميلك تمشيان مثلا في الشارع وأحد لو ضرب السيارة غيره لابد هو غبي لما لا ينزل لتسع إلى يميني لو ذهب إلى يميني أو لما انتبه لا ليس هو ليس منه هو شهاء الله سبحانه وقدر. ولكن لو أنت لو أنت لو أنت الذي ورثت السيارة وتقول لا يعني تحاول أن تقرر لنفسك لا لازم من ليس هكذا هو القدر القضاء. أنت ضربت السيارة قل الحمد لله ضرب السيارة غيرك كما تقول الحمد لله هذا طبيعي جدا يقول هنا يقول الحمد لله لأن أنا الذين ضرب السيارة الحمد لله على هذه السيارة بين لما تريد أن يستقيم به هو صح؟ لكن لو هو الذي يسوق بالسيارة تجي على الرياض في واحد مثلا أنا ماذا فعلت ورفضت في الكلية أنا والله أكرت ورموني لا تقول هذا هو الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يدخل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فنجاحك في الكلية مخطوب لك إما بمقبولة أو جيدة أو مقبولة مادة أي شيء هذا كتبت عليه فأنت لا ما عليك إلا أن تقبل القدر وتحمد والله لو نزلت إلى النتيجة وقلت الحمد لله لا الله لا يوجد لك النجاح فأنت تحصل على قدر الله سبحانه وتعالى لا تقبل وتمر القدر الخيري وشري لا هذا الكلام أنت تظنه شرا لأنك لم تجد لا تكون خيرا فقبل هناك السنة التي لا تكون فيها أحمد القرآن أنت هذا أخير لها أخير له خير له وكم من أولاد في السنة التي يعرفوا فيها بدأوا يعملون ويشتغلون وأخذوا أموال وتزوجوا هذا خير لهم خير لهم خير لهم. وكم من أولاد في السنة التي يعرفوا فيها في الكلية أرجت النتائج كلها سيبدو في الامتحان وهم فقط أنا هذه سنة سنة ليس نتائج في الجراسة يعني حدث مشكلة في الكلية بدأ. فأنت ليس فقط النجاح الحمد لله النجاح لا حتى ولو رسلت قل الحمد لله حتى ولو رسلت قل الحمد لله إذا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك خلاص. واعلم أن النصر مع الصبر والله إذا صبرت فإلى يأتيك نصر الله سبحانه وتعالى مهما طالب الأجل يعني هتكون صابر فقط الآن أنت طالب علم تصبر وأنت عندك مال تصبر وانت لم تتزوج بعد اصبر والله نفس الله القادم جاءت عليك يوم باذن الله سبحانه وتعالى تعلمت العلوم وان شاء الله تزوجت وعندك اولاد وكل شيء اولا وانتهت باذن الله رب العالمين. وعند الفرج مع الكرب يعني اذا كنت انت في كرب فاعلم ان الفرج سياتي ايضا الكرب سيفرج سيفرج الكرب يوم من الايام لا تكن متاكده لا تظن فقط ان الله سبحانه وتعالى لما تركك في هذا الحال لا ويكبر كم يؤلفهم ان تصبر خير افضل لهم من الغنى لان لو انتم اغنياء لفاروا بالقدر ولا دخلوا النار ما الغنى سببوا النار او على خلق النار ما سببوا لو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما فيه مصلحتك عندك انت لا تعلم ولو بسط الله رزقا لعباده لرغبوا في الارض ولكن لا نحسوا بالقدر لا يشاء شوف انه خبير بعباده خبير بسيط او خبير بسيط خبير جالس يعني فان فلان عنده مثلا الف يصرف فيها يصرف فيها 500 فقط يتعود الاقتصاد وياكل مثلا هيك حتى لا يبدل يدخل نفسه او يشتري اشياء ممكن تبلغ مثلا فلا المهم المساله ولكن الاصحاب اذا كانوا في ضيق يفرحون لو كانت الشده في فقر يفرحون لأن يعلمون يقينا أن بعد هذا الكرب وهذا التعب وهذا الضغط يأتي فرج الله سبحانه وتعالى وإذا كانوا في فرج وفي رغد حزنوا لأن يتعصب هذا أيضا شيء فهيك المسألة يعني مسألة القضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقدر خيره وشره وأن مع العقل كسرا يعني إذا فالمأذن مع هذه النصائح والنصائح غالية يعني الرسول هو الذي يوصي فنحن نستفيد من هذه الوصايا ونطبقها على أنفسنا. مرة أخرى الحديث يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ كيف تحفظ الله سبحانه وتعالى احفظ بينه احفظ كلامه يعني مثلا من حفظ الله من احفظ الله اي هذه الكلمه جليله وعظيم اي احفظ حدوده وشريعته بفعل اوامره واجتناب نواهيه هذا حفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك من كل شيء هو يحفظك من المرض ويحفظك من الحمل ويحفظك من القتل ويحفظك من كل شيء احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اي رقي بالله سبحانه وتعالى تجده دائما معك لو الناس يعني الله يكون معك دائما وكم من شدائد وكم من احوال وكم من قضايا قضاها الله سبحانه وتعالى حاجات يعني في مبادئ احيانا لك ظروف صعبه وانت لا تدع الا نقبل تجد الله سبحانه وتعالى يعني اعانك ويسر لك الامر اذا تجد الله تجاهك اذا سالت شيئا او اردت ان تسال فاسال الله سبحانه وتعالى فقط الله هو الضار وهو النافع هو المعطي سبحانه وتعالى هو المانع اساله سبحانه وتعالى ولأجل هذا نترتب من ممن يريد مثلا النجاح او ممن يريد او ممن يعني في حاجة في فقر ولكن لا يقيم الليل هو الافرح والله لا ينزل في صف الاخير من الليل يقول هل من سائل تعطي انت لا تشرب منه شيئا لا تريد منه شيئا طيب خط انت الوقت الذي هو رفض العباد ينزل سبحانه وتعالى ثم يلف بجلاله ثم يقول هل من سائل تعطيه انت لا تقوم وتسال وانت لك عندك كم من ذنوب وانت كم من تريد نجاح حتى لو ليس ساعه فلان لا نقص ليس ان تقوم الليله كلها لا ولو قلت الليله كلها امر جيد ولكن الظروف وملفات الحياه يفرق لانك لو لم تنم بالليل لتذهب الكليه لما تنكب حتى ولو تعلمت النجاح في الليل تصرف لا تعالوا كده ساعة أو نصف ساعة تقوم ما يعني صف الأخير من الليل بسم الله سبحانه وتعالى وينزل عليك رحمته سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا ولو يجدك أن تستعن بغير الله فيما يستطيع هذا جائز أن لا نستعين بمن لك شيء ويستقيل لا تستحمله واحد يمر عليه لو سألت تسأل الله أن يعينك ولا دائم يعني لا ينزل ويقول لك هذا الأجير مثلا لكن هذا ممكن أحد الرجال تقول له أخي مساعدني ويقول لك هذا إلى بسيارة إلى سيارة أو مثل هذا إذن وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع الدروس كلها لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا يعني هذا والله هذا نجد تطيب في الناس الناس راح مثلا ينضيق اذا لم يحدث شيئا يقول والله يحسدونني والله هؤلاء الحساد هم السبب لا لو اجتمعت الامه كلها على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا كتبه الله لا ولو اجتمعت الامه على ان يضروك لما الحزن ولما الخلود ولما يعني مثلا يأتي وجبات سيأتي من رحمة الله إنما يخلص ذنوب الجميع لا يأتي وثم إلى أن هم أقول لا يستطيع يضرك ولا يستطيع ينفعك هم يقول أن نافع والضار والله خلاص إذا وجدت منه خيرا الله الذي أرد وجدت منه شر الله الذي أرد ذلك خلاص إذا فهذا حديث عظيم جدا ونحاول أن نطبقه في حياتنا ونتمسك بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية للتلميذي نفس ركع عشر أقلام هذا يعني قبل أن تسقط السماوات الأرض كنت مسجد رفع الأقلام يعني الله سبحانه قدر أن يسقط السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء كتب إيه؟ كل شيء لو كتب الله عليك أنك تنجح هذه السنة خلاص تنجح ولو كتب عليك أنك ترسم ترسم يعني رفع الأقلام انتهى يعني كتب وجفة الصحف طيب اذا وفي الواجب التلميذي غير التلميذي احفظ الله تجده امامك كذا تجاهك فسره هنا بامامك وهذا تفسير الحديث للحديث هذا وارد تعرف الى الله زي كما قلت تعرف الى الله في الرخاء اي افعل اشياء وافعل افعال وانت يعني في وسوف ياتي في اعز او قبل اخر 40 تقريبا انك قلت اذا امتلك فتره المهم دائما انت في مراقبه الله سبحانه وتعالى تعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك هو في الشده طيب هذا لك اموال مثلا انت فقير لك انت غني ولك اموال تصدق اليوم الذي انت مثلا واحد يعني ياتي يقول انا اريد 5 جنيه 10 جنيه اعطيه 5 جنيه ان شاء الله يجب عليك انت تحتاج 100 جنيه ولكن الله سبحانه وتعالى يسهل لك ايه الى 100 اي لانك عرفت وانت في رخاء وسوف يعرفك الرب وهو في شده وانت في شده وانت في شده طيب يعرفك وانت ايه في شده وهذا يعني طبيعي جدا ومعروف ان الذي يفعل الخير للناس لا يستجيب لنا الله سبحانه وتعالى في جانبي يسلم الامور من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته طيب اذا واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن لاخطئك خلاص ما اصابك لم يكن لاخطئك وتم هذا من قبل ايام تقريبا قبل ايام يوم الخميس يوم الجمعه الأربعاء الماضي غدا الماضي كنت راجع من بعوض شباني على زراجة الناري زراجة فذكرت هذا الحديث وأنا لا وأنا علمت حينها وخلت يعني لحظة واحدة الشباب وأنا ضرب لي في يدي عيني كله شباب ضربوا النادي هو خشب أم هو حجر المهم أحمرت وجهي وطلعت المسجد عملت فتح على النام البوط ولكن الحمد لله إنما وبقيت زمن فترة وأنا أمسك وأنا أمسك من أحمد عليه بلادي فثم قلت وإنما فتحت وجدت أنا وكان في ألم ولكن أنا أرى فقلت الحمد لله يعني عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت هذا كلام معصوم وموصوف. ورسلناه من الأنبياء سابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول الذي يقول مما وجد أي وجد أن الناس يعني يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام أصله كان من كلام النبوة الأولى إلى الأنبياء التي قبلي، أن يقولون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى ذلك؟ أنا يعني التجويد الأول سهل، إن مما أدرك الناس أي مما وجده الناس من كلام النبوة الأولى أنهم يقولون هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ له معنى، له معنى يعني، له معنى يعني، يعني ولا أي شيء ليس فيها حياء ولا فيها يعني عيب لا عيب عليه إبهام المباحات. الشيء الذي أباحه الله سبحانه وتعالى الزواج فيها شيء؟ ليس فيها أي حياء، اصنع. خلاص الصلاة فيها شيء؟ ليس فيها حياء، اصنع. يعني هذا المعنى هو المعنى الغريب، يعني الأشياء التي ليس فيها حياء افهم، والأشياء التي فيها طبعا في حياء جدا يعني مثلا الزر ولا ليس فيها حياء، في فضيحة في الزر وبلا كفة. طيب الأمر الثاني فيها تهديد، يعني المعنى الثاني تهديد، يعني إذا لم تستحي من الله ولا تبالي بشيء فاصنع كل شيء تريد. في صبر تدخل هنا هذا تحديدا، مثلا كانت تقول مثلا ابنك لا يطيعك، اقول لو ذكرك لو انت غبي اذهب الى الملعب، لو هو غبي يذهب، ولكن لو هو ذكي يعني انك تحدده صح تهديد. لا اقول لو انت غبي هو خذ تهديد، اعطيك اذا كنت غبيا اذهب الى الملعب. مقصود من كلامي لا تذهب، ولو ذهبت فستجزى. هذا يا سوف تقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، هذا ليس الناس يجوز لك ان تفعل كل شيء، لا يهددوا. يقول لك الان لو فعلتم كل ما تريدون كل ما تشاءون ولو يراقب الله سبحانه وتعالى سوف تلقون جزاء وجهنم يعني بالمرصاد، جهنم بالمرصاد. اذا فيه معنى يعني ان هذه الجمله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت معذوره. معذورة يعني عن ما سبق من العمر، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق إلى كل خلق جميل. المهم إذا لم تنسى فاصنع ما شئت كما قلت. المعنى الأول أن فيها أي شيء عمل الله سبحانه وتعالى وأنت لا تجد فيها حياة ولا صعوبة إذا لم تنسى من فيه شيء لا أحد يعيبك فيه. لو لبست مثلا جبال معينة ولا لبست أحد يعيبك على هذا لا مثلا، لكن التي ليس فيها يعني أي مشاكل افعل. فهم؟ المعنى الثاني التهديد، التهديد إذا لم تستحي أي أنت لا تبالي وليس عندك إنسانية وليس عندك أقل ولا تفارق بين هذا وذاك أي شيء يعني أردت أن تفعل. المهم أنك سوف تلقى الله سبحانه وتعالى وسوف يحاسبك على كل فعلك. إذا إن شئت إن فعلت خيرا لك وإن فعلت شرا سوف تلقى جزاء. أنت فهمت المعنى؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام يقول الله وغالبا يأتي بمعنى التهديد. غالبا يعني مثلا واحد مثلا عفانا الله وإياكم زوجته لا تطيعه، زوجته لا تطيعه تخرج يعني بدون رغبتي بدون إذن وسفر أشياء فمرة سكنها معك وقال أنت لا اليوم لا تنزل من البيت، اليوم لا تنزل من البيت. طيب فهي تكبر من أقول أنا أنزل ولا بد أن أنزل، كيف أنزل؟ تقول لي أنا لا أنزل ولا أقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنا ماذا أنزل الآن؟ أقول أنزل يعني ممكن تنزل بمجرد النزول غير عارف أنا أنزل أطلقها خلاص. سري لأن أنا هذا الكلام الذي قلته إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا يفهم منها لا أنا أقول لا أنا كلام مصري، أقول لها لا أنا هذا كلام أنا أتكلم كلام بالجدية، لو تنزل ما يأتي بعد ذلك فإيه؟ فصفة تتعفى جزائك فأولوك يعني يكون بسبب الطلاق. فيه طلاق خلاص. ومن الذي قال الآن؟ هي التي قالت، لأنها في الأول قلت لا، في الثاني قلت لا، وهي مصممة فقلت لأيضا إذا لم تنتحي فاسمع ما شئت. ونسأل الله السلامة والعافية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كان من خطأ أو غير أو نسيان فمني من الشيطان والله ورسوله يعني منه، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.